شيخ محمود احسن احسن اقرا مره اخرى شيخ ربي اعلم من ما شاء الله أحسن الله الله الله احسنت يا استاذ سبحان الله احسنت يا محمود الله الله الله الله ما شاء الله. ودعوا إلى ربي إلى الله ودعوا إلى ربي الله ودعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلهًا أحسنت يا محمود حياك الله يا شيخ محمود. سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله आवाज खोलने का बोल रही है अरे मार ये यार शेख खुद आवाज खोलने का कह रहे हैं अल्लाह अकबर فلا تكونن